أينما حل اليهود أو لهم حل عبيد سنثير الأرض رعبا منه تنقض الحشود. يا يهود الشر صبرا فيكم حق الوعيد قتلكم مجد جديد قتلكم عيد سعيد قتلكم والله فخر وله سار الأسود سوف تثنيكم جنود مجد أجداد تعيد. يا أسودا ما لها في الكون والله نديد ادفعوا وتمنعوا عن بيضة الدين وذودوا. يا جنود الله سيروا وادحروهم أينما كانوا قفوهم بالقنا حتى يبيدوا فيكم يحتار كفر أرجال أم حديد عاجب الكفر لكم لما رآكم لم تحيدوا. دولة الإسلام جاءت ركبة لها تقود قل لمن يجحد ديني ها هنا الدين يسود. لن تظلوا يا خنازير وتبقوا يا قرود فوق أشلائكم نبني المعالي ونشيد. أينما حل اليهود أو لهم حل عبيد سنثير الأرض رعبا منه تنقض الحشود. يا يهود الشر صبرا فيكم حق الوعيد قتلكم مجد جديد قتلكم عيد سعيد.